بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم شيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله تعالى في كتابه علم أصول الفقه: الإجماع وحجيته. قال رحمه الله تعالى: وتوعد سبحانه. كأنه قرأنا ولا شنو؟ تكمل. وتوعد سبحانه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال عز شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فجعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول. ثانيا، أن الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها، وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة تدل على عصمة الأمة من الخطأ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ، وقوله: لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، وقوله: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وردت آثار وأحاديث تدل على حجية الإجماع، لكن أفرادها لا تخلو من مقال. فقال بعض العلماء يقوي بعضها بعضا، ويدل ذلك يعني كونها ما جاءت من طرق كثيرة بأفراد مختلفة تدل على أن لذلك أصلا. ولو لم تصح هذه الأحاديث لكانت النصوص من القرآن تدل على حجية الإجماع، منها قوله تعالى مما أشار إليه المؤلف: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، فالله سبحانه وتعالى رتب العقوبة على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سبيل المؤمنين، توعده بالعقاب الأليم. فدل ذلك على أن كل واحد من الأمرين يستقل بالعقوبة، فمخالفة مشاققة ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم توجب العقوبة، ومخالفة سبيل المؤمنين توجب العقوبة، وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه. وإذا كان كل سبب من هذين السببين المشار إليهما في هذه الآية موجب للعقوبة باستقلاله، فإن ذلك يدل على حجية الإجماع، وأن مخالف الإجماع عاص ومتوعد بالعقاب. فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الإجماع إلا ولو مستند في الكتاب والسنة؟ نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، سيأتي بحثها إن شاء الله.

والشرط للعقاد الإجماعي أن يثبت اتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقعة. ومما يؤيد أن الإجماع لا يمكن انعقاده أنه لو انعقد كان لا بد مستندا إلى دليل، لأن المجتهد الشرعي لا بد أن يستند في اجتهاده إلى دليل، والدليل الذي يستند إليه المجمعون إن كان دليلا قطعيا فمن المستحيل عادة أن يخفى لأن المسلمين لا يخفى عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاج معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم، وإن كان دليلا ظنيا فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع، لأن الدليل الظني لا بد أن يكون مثارا للاختلاف. وقد نقل ابن حزم في كتابه الأحكام عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله: سمعت أبي يقول: وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب. لعل الناس، هذه العبارة عن الإمام أحمد قد تشكل، لا سيما وقد وجد من بعض الجهال من ينكر الإجماع. قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من أدراه أن الناس اختلفوا. هذه عبارة الإمام أحمد، قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، من أدراه، لعل الناس اختلفوا. كيف نوفق بين هذه المقالة من الإمام أحمد وبين ما اشتهر عنه أنه من أئمة المسلمين الذين جعلوا دلائل الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة؟ إذن لا بد أن يكون ما نفاه غير الذي أثبته، لأنه لا يمكن نجمع بين ظاهر عبارته أنه لا يجمع. والمشهور عنه أنه يرى الإجماع حجة من حجج الشرع. قال العلماء: المقصود من قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب يعني الإجماع الظني الذي غايته عدم العلم بالمخالف. فيأتي بعض العلماء فيقول: أجمع الناس على كذا لأنه لم ينقل له في المسألة خلاف. واضح؟ فإذا ما بلغه الخلاف يقول أجمع الناس، يكون في المسألة نفسها الخلاف موجود لكن لم يصل إلى هذا العالم أو هذا المجتهد ولم يبلغه الخلاف فيها. مثل ما أنكر الناس على ابن تيمية مسائل قالوا إنه خرق فيها الإجماع، كمنعه من شد الرحال إلى قبور الأنبياء، والمسألة ليس فيها إجماع لأنه لا يمكن أن يقع إجماع مخالف لنص لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. وقالوا خالف الإجماع في حكمه في أن الطلاق الثلاثة يحتسب طلقة واحدة، والمسألة ليست من مسائل الإجماع والخلاف فيها معروف. وقالوا خالف الإجماع في أن الطلاق في قوله أن الطلاق البدعة لا يقع، كان يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه. وابن تيمية رأيه أنه لا يقع الطلاق، فقالوا في قوله أنه لا يقع الطلاق قال في الإجماع، لأن العلماء أجمعوا على وقوع الطلاق في الحيض مع جزمهم بالتحريم، فقالوا هو حرام لكنه ماضي، فقالوا خرق الإجماع وليس في المسألة إجماع. الإمام أحمد إنما يعني هذا النوع من الإجماع الذي يقول فيه المجتهد أجمع الناس، وغاية حاله وغاية هذا الإجماع المدعى هو عدم العلم بالمخالف. والقاعدة عندنا عدم العلم بالمخالف ليس علما بالعدم، عدم العلم بالمخالف ليس علما بالعدم، لأن القاعدة عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. مثال ذلك في مسألة واضحة، لو قال قائل ليس زيد عالما بالفرائض، مثلا قال زيد من الناس ليس بعالم بالفرائض، يعني ليس له معرفة بالفرائض، بناء على أنه سئل غير مرة فلم يجب في المسألة ولم يره يتحدث فيها ولم يدرس هذا العلم مثلا، هذا الرجل الذي نفى أن يكون زيد من الناس ليس له علم بالفرائض، قوله أن زيد ليس عالما بالفرائض غايته أنه ما علم أن زيدا عالم بالفرائض، وعدم العلم بحال زيد في الفرائض ليس علما بالعدم، يعني عدم كونه فرضي، قد يكون هو فرضي لكن منام إلى علمك أنه فرضي، وعدم علمك بأنه فرضي لا يلزم منه أن يكون جاهلا بالفرائض. عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. فالذي يقول يحكي الإجماع في مسألة إما أن يكون استقرأ أقوال العلماء ووصل إليه قول هذا وهذا وهذا وهذا حتى فرغ من جميع المجتهدين الذين هم في العصر وفي سائر الأمصار وفي سائر البلاد، وإما أن يقول ما بلغه خلاف فحكى الإجماع. هذا النوع الثاني الذي هو إجماع الظني الذي غايته عدم العلم بالمخالف، هذا الذي قال فيه الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، لا من أدراه أن الناس اختلفوا، ففي قول من أدراه دليل على أنه إنما حكى الإجماع لعدم العلم بالمخالف، وعدم علمه هو بمن خالف في المسألة لا يدل على عدم وجود الخلاف فيها. إذن لا ينبغي لطالب العلم أن يحتج بمقالة الإمام أحمد على عدم انعقاد الإجماع أو أن الإجماع ليس بحجة. وهذا من باب الإيضاح يعني، لأنه ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عاده. الذين قالوا لا يمكن أن ينعقد قالوا لأن الناس تفرقوا في البلاد والأمصار وصعب اللقاء بهم واللقاء بهم متعذر أو متعسر، ومعرفة أقوى قاويلهم في المسألة الواحدة لا يمكن أن يحصل، ف فهو شبه مستحيل، فإما متعذر مستحيلا، وإما أنه يمكن لكن مع شيء من العسر والمجازفة. ولأجل هذا قال لا ينعقد الإجماع. ومن هؤلاء الإمام الشوكاني رحمه الله تبنى هذا الرأي، وابن حزم أيضا تبنى هذا الرأي، واعتبروا الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة، لأن الصحابة كانوا معروفين يسعهم ديوان. تعرف الديوان؟ هو الديوان اللي بيجلسوا فيه، يعني الكتاب الكبير الذي تكتب فيه أسماء الجند. فالصحابة أسماءهم معروفة، ويمكن أن يطلع على أقوالهم، لا سيما من عرف منهم بالعلم وسعة العلم. أما في الأزمنة المتأخرة فإنه تفرقت بهم البلدان وصارت بينهم مسافات بعيدة، لا يمكن أن ندرك أقوالهم في المسألة الواحدة. لكن قول الجمهور أصح، وأن العالم الذي هو من أهل الاجتهاد لا يمكن أن يخفى مكانه ولا يخفى، لا. الآن إنسان اشتهر بالعلم في أصقاع الدنيا، الناس يكون لهم خبرة به، ولا سيما في زماننا هذا ممكن يتصل به، وسائل الاتصال صارت ميسورة، ممكن في أوقات أخرى، لكن في هذا الوقت يسير. والمجامع الفقهية اليوم تمثل إجماع الأمة، لا سيما إذا كانت كلها توافقت على رأي واحد. قال رحمه الله تعالى: وقالوا إنما ذكره منكر إمكانه لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع، وإن أظهر دليل على إمكان انعقاده فعلا، وذكروا عدة أمثلة لما ثبت انعقاد الإجماع عليه، مثل خلافة أبي بكر وتحريم شحم الخنزير وتوريث الجدات السدس تحريم يعني شحم الخنزير قياسا على إيش؟ على لحمه. لكن إذا أجمعوا صار الإجماع أقوى من إيش؟ من القياس، لأنه مقدم عليه، هو دليل على صحة إيش؟ القياس. إذا أجمع الناس على صحة القياس يكون إيش؟ الإجماع دليل القياس. نعم. وتوريث الجدات السدس وحجب ابن الابن من الإرث بالإبن وغير ذلك من أحكام جزئية وكلية. والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أخراج الأمم الإسلامية وشعوبها، ويمكن انعقاده إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافها، فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي لتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد، وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط. وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآرائهم في آية واقعة، يعني تتصل بهم، يكون عندهم هواتف وتسألهم في أي وقت في أي مكان كان، بعد ضبطهم لأسمائهم والتدقيق في شروط المجتهد منهم ويجعلوهم في أسماء، ثم يسألونهم في الواقع. الآن صار أيسر يعني، لكن هو ذهب أنه غير ممكن إذا وكل للأفراد، وأما إذا وكل للسلاطين وولاة الأمور يكون انعقاده أمرا ميسورا سهلا. نعم. قال رحمه الله تعالى:

ما عليه غبار لا أعرفه، وماذا إذا لم يعرفه فقد عرفه غيره ويأتي بقول أبي زرعة أو بقول إمام أحمد أو بقول البخاري أو بقول النسائي أو بقول ابن عدي أو بقول غيرهم من أئمة الحديث الذين قالوا فلان ثقة، فيكون واحد من هؤلاء العلماء لم يبلغه فيه توثيق فيقول لا أعرفه، يعني لا لم يبلغه فيه تعديل ولا عرفه ولا عرفه برواية فيقول لا أعرفه، فقوله لا أعرفه ليست قدحا في هذا الراوي حتى يتبين أنه هل جهله جميع الأئمة وكل منهم قال لا أعرفه، فإذا أجمعوا على قولهم لا أعرفه ولا نعرفه فيكون هذا الراوي مجهول. أما إذا قال بعضهم هو ثقة مقبول، قال يحتمل حديثه التحسين، صدوق له أوهام، فقول من قال لا أعرفه لا قيمة له. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع. أما الإجماع من جهة كيفية حصوله فهو نوعان: أحدهما الإجماع الصريح، وهو أن يتفق مجتهد العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيه. وثانيهما الإجماع السكوتي، وهو أن يبدي بعض مجتهد العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها. يعني سمي السكوتي، سمي بالإجماع السكوتي لأن بعضهم يتكلم ويبدي رأيه في مسألة بفتوى أو قضاء والآخرون يسكتون، فقال بعضهم سكوتهم يدل على موافقته، لأن السكوت في معرض البيان في معرض الحاجة يعتبر بيان، وبالتالي يكون سكوتهم هذا كأنهم قالوا نعم قولك صحيح. وقال بعضهم لا، بل قد يكون الساكت له عذر من خوف أو أشكل عليه شيء من الأدلة التي أوردها الطرف الآخر، فلا يدل سكوته مطلقا على أنه موافق، فأخذ الموافقة من سكوته إنما هي من باب الظن، إذا كانت من باب الظن فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. على كل حال اختلف الناس في الإجماع السكوتي هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة، فمنهم من قال هو ليس حجة قاطعة لكن حجة ظنية، ومنهم من قال ليس بحجة، والأقرب أنه حجة لكنها حجة ظنية. إذا وجد ما يقاوم هذا السكوت من تصريح بعضهم فإنه لا يكون إجماع، واضح؟ أو وجد معارض قوي صحيح فالعبرة بذلك المعارض الصحيح الصريح. نعم، نكتفي بهذا الشيء.